كان معاه، قالوا لي في بنت في الدور الثالث في البلكونه اللي قدام المسرح طلع اتعرف عليها ونزل تاني. ايه يا ابني عنده فكره دي اللي هو ايه؟ اه ده في التحليل يطلع حلو، ده قبول تعاون. والعكس. طيب اخير البعد الخامس ايه؟ لا الثاني تفتح للخبره، لا احنا قلنا انفتاح للخبره انه يجرب حاجه جديده. احنا قلنا هات من الاول، احنا قلنا العصبيه وقلنا الانبساط. الانبساط ان احنا قلنا الفكره اللي هو ايه، الهزار والهزار والغضب والحزن او التبلد في الشعور وبتاع مش عارف ايه. الاخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه قلنا القبول. القبول اللي هو ايه؟ الحركه الاجتماعيه والعلاقات والتعاون. القبول ده حضرتك كنت بتقوله في الاول، قلت ان اسمه الوطن. لا ده ماشي. احنا خلينا في ثبت المصطلحات الاخيره بتاعه اللي احنا بنستخدمها دي، عشان كده احنا قلنا عشان مشكله الترجمه. انا كنت بقرا من حاجه مترجم باصطلاح معين، لكن خلينا في الاصطلاح الاخير اللي احنا استخدمناه. ايه لا مفيش واحد ببعد واحد، ده روبوت يعني، هم كلهم مع بعض. خلاص هنثبت الخمسه اللي احنا هنستخدمهم. فالمشكلة طبعا في ايه؟ الترجمة. فخلينا نقول العصبية ده واحد، اثنين الانبساط، ثلاثة هو هنا مسميها التفتح للخبرة، اربعة القبول، خمسة الاتقان. الاتقان فكرة ان هو انا مثلا هنعمل مثلا في المذاكرة، خلينا في المذاكرة، في واحد ممكن تسيبه خمس شهور بيذاكر حاجة، تلاقيه خمس شهور مديك أفرج ممتاز، بيقعد عنده صبر وبتاع مش عارف ايه، هل هو بيحب المذاكرة؟ لا، بس هو بيقدر يديك ايه؟ أداء كويس. في حد ممكن يقولك ايه، ثلاث أيام يديك 20 ساعة شغل، بعد كده ثلاث سنين من غير شغل. في كده اللي هو ايه؟ اللي هو القلب المائي، اللي هو الرجل اللي بيموت في الافلام ده كده، اللي هو ايه، انا ممكن اذاكر اسبوع قبل الامتحانات حلو، واسال بره وهترجع لي اسبوع. في ناس شهر، طلبت هندسه شهر، اديني شهر، الباقي لم تسالش عليها في الشهر. انا اكون بقى انا بلعب. خلاص الشهر قبل الامتحانات اديك جلد الشهر ده كايه ايه، لو ما تشوفه تقول ده اول الدفعه، مذاكره وامتحانات وممكن ياخد كورسات وبتاع مش عارف ايه، اكتر من كده لا. طيب ينفع تدي اكتر من كده سنه سنتين ثلاثه كده؟ في طلبه مثلا تلاقيه جايب في سنه في الكليه امتياز، خلاص بعد كده مواد مواد مواد مواد او سنتين او العكس. او العكس. ايه الفكره بقى؟ هي دي اللي هو فكره ايه، الاتقان. انا نمط شخصيتي اقدر ادي قد ايه بشكل ثابت، خلاص ده جزء من فكرة إنجاز المهام بشكل روتيني، أقدر أركب روتين واستحمله وأتعود عليه وهكذا، أقدر أخطط لحياتي وأستمر في ده وهكذا. طيب من الأسئلة اللي أحيانا بيقيسوا بيها الإتقان، أنا بارع في أن أدفع نفسي لإنجاز الأشياء في وقتها المحدد، أحاول إنجاز الأعمال المسندة إلي بتفاني، أعمل باجتهاد في سبيل تحقيق أهدافي، أنا شخص منظم وكافح من أجل التميز في كل شيء والعياذ بالله مثلا. خلاص ما أنا بقول لك، أنا بقول لك الأسئلة ليه؟ نموذج إزاي هو ممكن يسأل، لكن عند الاختبارات المقيسة المقننة ما بتبقاش الموضوع بالسطحية دي طبعا، يعني حاجة أحيانا بيسأل أسئلة مش واضحة عشان

هو اصلا كده بيزرع فيه كده بيزرع في قلبه الايمان اصلا. مش كده سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كنا ونحن شبان حزوير كنا نقطه الايمان قبل القران، فاذا اوتينا القران ازددنا به ايمانا. الانسان بيكتسب الايمان الاول وبعد كده بتيجي الايات والنذر والخطاب، الخطاب نفسه سواء القران او السنه عشان يستكمل ده. لكن الطفل اللي بيتعود على ان ده خطا وده حلال وده حرام ومش عارف ايه، هو ده بيقر فيه الايمان. عشان كده المفروض الناس بتصوغ الايمان كله في سلوكيات الايمان. عشان كده احنا دايما نقول اللي ما علمش ابنه يقول له شكرا الواد هيطلع جاحد ليك ولله عز وجل. ليه؟ لو تعود انت تديله الحاجه وما يقولش شكرا. عشان كده رب العزه قال ايه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لو انت ما تعودتش ان انت تحس ان انت يجب ان تتجه بالشكر والشكر القلبي ان فلان اسدى ليك معروف، مش تعرف تشكر ربنا. ان انت تحب ابوك وامك حب عميم بسبب ان هم فقط، حتى ولو واحد يقول لك بس انا ما ربونيش كويس، معلمونيش كويس، معلمونيش احسن حاجه، ان هم فقط طلعوك حافظوا على سواك البدني، اكلوك وشربوك ورضعوك واستحملوا قرفك وانت صغير، كل ده قدر. عشان كده رب العزه ما من موضع في القران يذكر فيه الوالدين الا ما يقرنوا بالتوحيد على طول. ليه؟ لو انت مش قادر تميز هذه الصوره من شكر النعم الفجه، الصوره الفجه دي مفيش اي صوره تانية تقنعك. عشان كده معظم الكلام عن صفات الله عز وجل لما يعني اقصى حاجه في اللغه هو ده اللي احنا بنقدر نفهم بيها صفات الله عز وجل، والا كنه الله عز وجل ذات الله عز وجل لا يعني لا يعلمها الا الله عز وجل. فرب العزه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ عارف رحمه امك، فالله عز وجل ارحم من امك. وطبعا مفيش مقارنه، بس انا اقول لك ايه، انت كبني ادم اضرب لك مثال بايه؟ يعني انت لو شفت نفسك في الكون مع لغتك مع تصوراتك عن الكون حاجه بسيطه جدا. فالحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك ايه؟ شفت الحب المطلق ده؟ الله امك اللي حاسبتك يوم القيامه في حاجه ارحم من كده؟ هي امك اللي هتحاسبك فعلا، الله عز وجل ارحم من ذلك وهكذا. ليه؟ طب تخيل ده واحد يقول لك ايه؟ في واحد لو قلت له كده في الدنيا يقول لك يا لهوي يبقى هنهلك. ليه؟ انت امك شكلها ايه؟ هو مش سوي. فعلا عشان كده في ناس كتير جدا يقول لك ايه سبب الالحاد؟ امه. ايه الالحاد؟ ايوه ما انا بقول لك اهو. عشان كده ايه؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان هو الفتره الاولى دي اللي بيزرع فيها الاشياء ده اب وام. جيفري لانج اللي احنا ضربنا بيه مثال ده سبب الحاده ايه؟ ابوه اللي هي معضله الشر. امه خيره جدا ودينه عارف عن النصرانيه على دينها. فدي انت شايفه انت بتعبدي مين؟ قوة المطلقه الخيره العادله اللي هي ما بتحبش الظلم وبتاع. طب اهو ابوه سكير وحقير وبيضربها وبتاع مش عارف ايه. طب ايه ده؟ ده عالم منكوس متشقلب. دي المؤمنة. طب وفين الاله؟ طب هو ما بتدخلش ليه؟ وايه الشر المحض اللي في ابوه ده؟ مش قادر يفهم النموذج ده. فالحق قعد كده على طول لغايه فين؟ في الاخر خالص عرض عليه طريق الفهم عضلة الشر لما قرأ سوره مستهل سوره البقره وخلق ادم، وان الملائكه اول حاجه قالت رب العزه قبل ما يخلق ادم قال لهم انا هخلق حاجه على الوصف كذا بالعلم اللي عند الملائكه، عند الملائكه العلم السابق بانه في جن وكذا وهيئته. فقالوا له ده هيفسد في الارض ويسفك الدماء كده عارفين. فهو جيفري لانج اتخض اللي هو ايه ده؟ ده الخطاب القراني بسم الله الرحمن الرحيم، مشكله الشر قبل ما يوجد البني ادم، ان احنا جايين شريرين معانا شر خلاص، ومعانا حاجه ثانيه لم تعلمها الملائكه، معانا القدره بتاعه الاراده الحره على توحيد الله عز وجل والاذعان له والاستسلام له طواعيته. دي بقى اللي الملائكه ما كانتش تقدر تتصور، ان في حد يبقى موحد بلا اكراه وعنده شهوه ويعبد الله عز وجل، وعنده شهوه ويستغفر الله عز وجل، وعنده شهوه ويجاهد في سبيل الله ويزهق نفسه في سبيل الله عز وجل. هو ده اللي الملائكه، هو ده الجانب المدهش في البني ادم. لكن هو فعلا مدهش؟ مدهش البني ادم ان هو يخرج عن ما نشا في كنفه من كفر او ايمان او الحاد او كذا او حتى من سلوك. ده غريب بيحصل، بس ده الاستثناء. يعني انا اصلا هي حديث انها صغير وعيلتها ملحدة وهي اجنبيه، عشان كده احنا ده بنقول ده اكتر حاجه بتوضح الجانب صدق تصور المسلمين عن الاخلاق اللي هو الجانب الوهبي والكسبي. احنا بنقول في جزء كسبي فعلا الناس اكتسبته من البيئه، وفي جزء وهبي الله عز وجل رزقه قلب مصدق اداله كده. عشان كده واحد يقول لك ايه؟ طب وفي ناس يقول لك ان الله عز وجل كان يعلم بما كانوا يصنعون،

حتى كمان لو أنا مثلا هو بيكره واحد أو عايز يوجه له مشاعر غضب أو عدوان ما بيقدرش يعمل ده ولا يظهر ده, لأنه هو أصلا عنده ضعف شديد جدا في إظهار الانفعالات سواء إيجابية أو حد. يعني بيحب واحد صعب يقول له أنا بحبك أو صعب أنه يظهر له أي شيء بالحب. ولو هو بيكره حد أو حد عايز يسبب له عدوان أو قلق أو ما يقدرش أصلا يوجه له مشاعر عدوانية, ما يقدرش يظهر ده, عنده بلدة سواء في الإيجابي أو في السلبي. لا هو خلنا لحظة هنا, في كم كتير جدا مشترك. عشان كده احنا في حاجة اهم حاجة في الدلالة التشخيصية بيقول لك ايه, التشخيص الفارق اللي يخلينا اقول ان ده نورمال او حالة طريقة وان ده نمط وان ده اضطراب شخصية وان ده ده ولا ده. عشان كده الدليل التشخيصي بيبقى جايب اعراض كتيرة جدا ويقول لك عشان نبدأ نشك ان ده كذا على الاقل اكس, كل رقم يفرق وكل من دليل لدليل يفرق. يعني الدليل التشخيصي الظاهر الرابع غير الخامس, كان يقول لك هنا بنكتفي باربعة, هنا يقول لك لا ست, اقل من ستة لا, اقل من ثمانية لا, وهكذا على حسب الاضطراب. تمام كده. المسببات, الاخت اللي كانت تسأل على المسببات, هنا بيقول لك ايه, مش عارفين لغاية دلوقتي اي دور العامل الوراثي. يعني بيقول لك مش قادرين نقول ان الوراثة ليها عامل, مش قادرين نقول معناها ان احنا ايه, ما بننفيش ان الوراثة ليها عامل, لكن احنا مش قادرين نحدد ان في سببية. خلاص. ويعتقد جر 400 خط, ويعتقد بتأثير الطفولة المتصفة بالحرمان العاطفي. خلاص. الطفولة, فرويد كان لماح, كان لماح. لا هو على فكرة فرويد بالرغم ان انا من شخصيا ما بحبوش يعني او بحتقره لكن واضح ان هو كان عنده استبصار غير عادي, استبصار غير عادي, لانه فتح الباب ده. هو بعد كده المدرسة التحليل مش فرويد بس, ما في ادلر وفي يونج وفي في ولية اسمها ايه واحدة مشهورة, لا مش انا, مش لا لا مش مش انا فرويد, لا واحدة تانية مشهورة عالمة في عملوا شغل جاك لاكان, في مجموعة كبيرة جدا في التحليل عملوا طفرة بعده. جاك لاكان ليه شغل كويس جدا في اللغة اسمها حاجة كلاين, اسمها ماري كلاين او حاجة زي كده. يعني في اسماء كبيرة تانية في التحليل, لكن فرويد كان استاذنا الدكتور ابو همام الله يرحمه يقول ليس من اعتسف الطريق اعتسافا كمن سار عليه ممهدا معبدا. يعني انت ماشي ورا واحد قال لك دور على كذا, هو بدأ الناس كلها كانت ماشية في سكة وهو جي قال لك ايه لأن يمشي في سكة تانية, والسكة دي تبدو مخالفة تماما لكل الاتجاه العلمي السائد, وهو أصلا دكتور يعني بعيد تمام. يعني المفروض هو يمشي أكتر فين, في الجانب الفسيولوجي والجانب الكيميكال والعقاقير وبتاع, والجانب التاني اللي مش ده كان التنويم المغناطيسي, إن هو يمشي يبدأ تنويم مغناطيسي وبعد كده يعمل ده والتحليل وتفسير الأحلام وبتاع. لا يعني عمل قفزة بغض النظر بعد كده عن مدى صدق او اتفاق مع, لكن هو فتح باب بصراحة, باب جامد جدا. يعني فكرة اللي هو النافذة على الطفولة, هو طبعا صحي نايم بيقول لك اول خمس سنين في عمر الطفل هم دول الانسان, فانا اي حاجة هدور عليك في الخمس سنين الاولين دول. هو من انجازاته العبقرية على الاطلاق فرويد لما جه يتكلم عن الجنس والشبقية, فالناس قالوا له ايه طعبيط طفل, فقال لهم عشان انتوا عندكم تفهموكوا المصادر للمطلوب من الاول ان الطفل ما عندوش احساس باللذة الجنسية, هو ده اللي مخليكوا بتقولوا ان متصورين ان اللذة الجنسية او الشبقية متعلقة بالبلوغ, وده مش صحيح. وده اللي كم ادلة طبعا هو يعني مش قوي في ده, يعني قوي بشاعة في ان هو ارجاع ان الطفل ده عنده حاجات كتيرة جدا. بس ايه بقى بيقول لك ايه, فكره ان احنا ما بنبقاش في المرحله دي عندنا قدره على التعبير اللغوي, لكن عندنا قدره على ايه, الاختزال والتشكل النفسي. اقدر اعمله, اقدر احس بالكبت, بس ساعتها ما اقدرش اقول لك ان انت بتعملي 1 2 3 4. انت ام مثلا في صبيه وعماله تمارس معايا نوع من الاسقاط, كل حاجه انت كنت خايفه منها في الطفوله خايفه بتسقطي عليا, فانت خلي بالك انت ما تعرفش تلبس الجزمه, ما تعرفش تعمل كذا, ما تعرفش تعمل كذا, هو انت كده انا ماليش دعوه, انا ما اقدرش اوقف عند حدها. ليه؟ لان انا هكون في الفتره لسه ما بتكلمش. فرويد بيقول لك ايه,

وهو يسري بمجرد النطق به. وراح قايل يعني ده في القانون في حاجة لازم تتعلق، ده ما يتعلقش، أنا قلت ساري واللي خلفه كان ساعتها قرار النقاب، الأخوات اللي كان منع النقاب في جامعة القاهرة خدوا قرار بأنه لا ده قرار خاطئ وبتاع، فهو قال أنا بمجرد النطق به، فده تخيل صوته شكله إيه ونمط شخصيته إيه وبتاع، ده بيسمع خد القرار جايبه في ورقة قالوا مشي خلاص أنا اللي عندي قلته. طيب تمام، نرجع تاني. اضطرابات الشخصية شبه انفصامية، لا خلاص شبه انفصامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.